بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ثم أما بعد، فما زلنا في رحاب مطهرة القلوب من قطرات العيوب العلامة محمد مولود بن أحمد فالي يعقوب رحمه الله تعالى رحمة واسعة، فنواصل بإذن الله تعالى ما سبق لنا الشروع فيه. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الناظم رحمه الله: وقال إن أصل كل داء رضا الفتى عن نفس العطاء عن نفسه العطاء. قال رحمه الله: وقال إن أصل كل داء رضا الفتى عن نفسه العطاء. يريد بالعطاء الإمام ابن عطاء الله السكندري رحمه الله، وكنا قد شرحنا هذا البيت، أي أن أصل الآفات والأدواء هو رضا الفتى، أي رضا الإنسان عن نفسه، هذا أصل الآفات والأدواء. وقال إن أصل كل داء، كل مرض من أمراض النفوس، كل علة من علل القلوب، رضا الفتى عن نفسه العطاء. العطاء فاعل قال، أي قال العطائي إن أصل كل داء هو رضا الفتى عن نفسه. وذكرنا قبل كلام الإمام الهلالي رحمه الله وابن عاشر الذي قال فيه بأن أصل الأدواء هو حب الدنيا. وقد يتوهم الإنسان تعارضا، هل أصل أمراض القلوب هو حب الدنيا، أم أن أصل أمراض القلوب هو رضا الفتى عن نفسه؟ كلاهما صحيح، ولا تعارض بين هذين القولين كما قال الإمام ابن حمدون رحمه الله، لأن الإنسان إذا رضي عن نفسه رأى نفسه كاملا، إذا رضي عن نفسه، إذا رضي بعيوبه، إذا رضي بحاله، فلا شك بأنه سيحب مدح الناس وثناءهم، وسيتعلق بالدنيا، وبالتالي سيحب الدنيا. فهناك تلازم بين الأمرين، هناك تلازم بين الأمرين، والواجب على المؤمن أن يتهم نفسه دائما، وأن ينظر إلى نفسه بعين النقص وبعين التقصير حتى يترقى، لأن من نظر إلى نفسه بعين الكمال اكتفى بحاله وظن نفسه على خير. والله تعالى يقول في كتابه العزيز على لسان امرأة العزيز: وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. فأخبرنا تعالى على لسان امرأة العزيز، وهذه حقيقة بدليل أن الله تعالى أقرها لم ينكر عليها. شوف، كل شيء ورد ذكره في القرآن فهو حق، إذا لو كان باطلا لتعاقبه القرآن، فهو كتاب لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. فالنفس مراتب كما ذكرنا: نفس أمارة بالسوء، نفس لوامة، ونفس مطمئنة. وهذه النفس الأمارة بالسوء إذا نظرت إليها بعين الكمال، بعين الرضا، ستبقى أمارة بالسوء وأنت تظن نفسك على خير، فتهلكك هذه النفس. لكن إذا جاهدتها ونظرت إليها بعين النقص وبعين التقصير وبعين إصلاحها وتزكيتها والارتقاء بها في مدارج الكمال، ما زلت على ذلك حتى تصير إن شاء الله نفسا لوامة تلومها، تلومك نفسك على فعل الشرور، على الوقوع في الآثام، وهكذا ما زالت نفسك تلومك، وما زلت تجاهد نفسك وتترقى بها حتى تصير نفسا مطمئنة بإذن الله، مطمئنة إلى طاعة الله سبحانه وتعالى، تكون نفسا ملازمة لصراط الله المستقيم. فالنفس على مراتب كما ذكرناه مرارا. فهي قالت: وما أمرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. وسيد الخلق صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ بالله من شر نفسه، مع أن نفسه نفس زكية، نفس طاهرة، نفس نقية كما ذكرنا في الدرس السابق، ومع ذلك كان يسأل الله تعالى أن يعيذه، أن يحفظه من شر نفسه. وكان من دعائه صلى الله عليه وسلم كما ذكرناه في أوائل الدروس، كان من دعائه عليه الصلاة والسلام: اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. هذا من دعائه عليه الصلاة والسلام. فنسأل الله تعالى أن يؤتي أنفسنا تقواها وأن يزكيها، هو خير من زكاها، هو وليها ومولاها. نعم. وقال إن أصل كل داء رضا الفتى عن نفسه العطاء. نعم. قول. والأصل كل خصلة تستحسن عدمه والوجه فيه بين. أصل كل خصلة تستحسن عدمه والوجه فيه بين. وأصل كل خصلة حسنة تستحسن عدمه، أي عدم الرضا عن النفس. أصل كل خصلة حميدة ألا يرضى الإنسان عن نفسه، دائما ينظر لنفسه بعين النقص بعين التقصير، لأن هذا يحمله على الارتقاء بنفسه على تكميل نفسه. وأصل كل خصلة تستحسن عدمه، أي عدم الرضا عن النفس. فمن أراد الكمال في كل باب في العلوم والأقوال والأعمال والأحوال فعليه أن لا يرضى عن نفسه. وهذا شأن دائما شأن العظماء، شأن الكمل من خلق الله الذين يعظم شأنهم في قلوب الناس أنهم لا يرضون عن أنفسهم، هم في ارتقاء دائم سواء في العلوم والمعارف، سواء في الأقوال والأخلاق، سواء في الأعمال والأحوال وما إلى ذلك. تصور أنت الإنسان في العلم يظن نفسه خلاص بلغ النهاية، سيتوقف لن يطلب العلم خلاص، يظن نفسه خلاص هو أعلم الناس، مع أن الله تعالى يقول وفوق كل ذي علم عليم. ولم يأمر الله سبحانه وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم من الازدياد من شيء إلا من العلم، فقال وقل رب زدني علما مهما تعلمت فأنت جاهل. الشافعي كان يقول كلما ازددت علما زاد علمي بجهلي. الشافعي كان يقول أنا كلما أتعلم أكثر ازداد معرفة بجهلي، لأنني كنت جاهلا جهلا عظيما، لأن ما يعرفه الإنسان نقطة يسيرة، أما العلوم والمعارف فهي بحر لا ساحل له. والله تعالى يقول وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فالإنسان إذا نظر إلى فهم الأمر ونظر إلى نفسه بعين النقص بعين التقصير، ما عرفت شيئا يسيرا، عرفت شيئا وغابت عنك أشياء، فتنفتح همته ويقوى عزمه للازدياد من العلوم والمعارف. وعلى ذلك فقس في الأحوال وفي الأعمال كذلك. من يظن نفسه أنه إيمانه قوي وأنه لا شك أنه سيغتر، من يظن نفسه بأنه بأن له إيمانا قويا وإيمان عظيم وأنهم أهل الصلاح وأهل التقى قد تغره نفسه فيهلك. قد يعجب بنفسه والعجب آفة، قد يتكبر والكبر كبيرة من كبائر الذنوب، وهكذا في الأخلاق وفي الكمالات على جهة العمر. فمن أراد الارتقاء في مدارج الكمال، من أراد تحصيل الكمالات فلينظر إلى نفسه بعين النقص بعين التواضع بعين التواضع، أنه في طريق، أنه سائر في هذا الطريق إن شاء الله. كما ذكرت لكم في دروس حماد، الكمالات غايات يتوصل إليها وليست مبادئ ينطلق منها أو يدعى التحقق بها. الكمال شيء وأنت تسير إن شاء الله حتى تصل إلى حيث أوصلك ربك ومولاك سبحانه وتعالى. وذلك ذكر الله تعالى يعني حال المؤمنين المخبتين المتقين بقوله والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. هذا وصف المتقين، هذا وصف للمقبلين على الله رب العالمين، هذا وصف للمسارعين في الخير الراغبين في طاعة الله تعالى. رب يوصفهم أنهم ليسوا مغرورين، بالعكس يخافوا. والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، يخافون ألا يوفوا الأمر حقه. عائشة رضي الله عنها كما عند الترمذي استشكلت هذا، قالت له يا رسول الله هم السارقون يعني هو السارق يسرق أو الرجل يشرب الخمر أو يزني؟ قال لا يا ابنة الصديق، الآية لا تقصد هؤلاء. قال هم الذين يصلون ويصومون ويتصدقون ولكن يخافون ألا يتقبل منهم. هذوك الفجار الذين يزنون ويشربون الخمر، هذوك السارقون، هذوك أبعد من أبعد الناس عن الله تعالى. الله تعالى هنا يتكلم عن عباد الله المتقين بدليل قوله تعالى بعد ذلك أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. فذكر بأنه من أوصافهم أنهم متواضعون، ربما يأتون بطاعات عظيمة يتقربون بها إلى الله، ومع ذلك لا تغرهم عبادتهم، يتواضعون لله ويتواضعون للخلق، ولا يرون أنفسهم أنهم فعلوا شيئا عظيما أبدا. هذا هو المؤمن الذي يريده الله تعالى، مؤمن طائع متواضع، طائع متواضع. تكلمنا عن هذا المعنى لما ذكر الناظم رحمه الله تعالى مسألة عدم شهود العمل. الإنسان لا يشهد عمله، ومن شهد عمله وأدل به على ربه فهو عنده لا عند ربه. العمل الصالح الله يرفعه، والعمل الصالح يرفعه، خلاص لا تشهده، لا تشهده النفس إلا من جهة شهود فضل الله سبحانه وتعالى. فهو ذكر بأن أصل كل خصلة تستحسن هو عدم الرضا عن النفس، والوجه فيه بين. لماذا عدم الرضا عن النفس هو أصل كل خصلة تستحسن؟ لأن الإنسان إذا لم يرضى عن نفسه ما زال يزكيها ويطهرها وينقيها ويطلب كمالها، وهكذا أراد الله للإنسان أن يكون، أن في كل مرة أن يكمل نفسه، أن يرتقي. قال أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، ومدار معنى التزكية على التنقية والترقية، على التنقية من الآفات والارتقاء في مدارج الكمال. من زكى الزرع إذا نما، زكى الزرع إذا نما، ومن زكيت الشيء إذا خلصته وصفيته من الآفات. فالمدار مدار معنى التزكية على التخلية والتحلية، التخلية من الآفات والارتقاء في المقامات، والتحلية بالمقامات. فالإنسان إذا لم يرضى عن نفسه ما زال يطهرها من عيوبها ويزكيها، وما زال يرتقي في مرضات الله تبارك وتعالى. نعم. لأنه داعيا إلى بشتك عن أخلاقها فتتقي غير الحسن. والأصل الأصلين في لأنه داعي إلى بشتك. لأنه داعي إلى بحثك عن لأنه داعي إلى بحثك عن أخلاقها فتتقي غير الحسن. لأنه داعي، لأن هذا عدم الرضا عن النفس داعي إلى بحثك عن عيوبها، لأنه داعي إلى بحثك عن عيوبها فتتقي غير الحسن. إذا لم ترضى عن نفسك فهذا يحملك للبحث عن عيوبها، وبالتالي تتقي تلك العيوب وتترقى في مدارج الكمال. زيد. والأصل الأصلي وأصل الأصلين خلالها أهل، خلال أهلي كل فدين رائدي الخل. قال رحمه الله: وأصل الأصلين خلال أهلي كل فدين المرء دين الخل، دين الخل. فهنا يتكلم عن أن أصل الخير والشر هو الصحبة الصالحة، أصل الخير والشر الصحبة الصالحة. وأصل الأصلين، أصل الأصلين أي أصل الخير وأصل الشر، أن يصحب الإنسان، هي الصحبة الصالحة أو الفاسدة. الصحبة الصالحة تورث خيرا، والصحبة الفاسدة تورث شرا والعياذ بالله. لأن قوله صلى الله عليه وسلم: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. رواه أبو داود وغيره، رواه أبو داود وغيره. قال عليه الصلاة والسلام: المرء على دين خليله، على دين صاحبه، فلينظر أحدكم من يخالف. فأخبرك عليه الصلاة والسلام أنك متأثر لا محالة بصاحبك وصديقك، فتخير لنفسك الصحبة الصالحة، تخير لنفسك الصحبة الصالحة التي تعينك على الطاعة، التي تعينك على العبادة، التي تعينك على الخير عموما، سواء من خير الدين أو الدنيا، من خير الدنيا والآخرة. وتكلمنا عن يعني عن مسائل الصحبة فيما مضى، في قوله رحمه الله، في قول الناظم رحمه الله: وصحبة الأخيار أهل الصدق من يقتدى بحالهم والنطق. هذا من أعظم أسباب الثبات على طاعة الله، ومن أعظم أسباب تزكية القلوب وتطهيرها والارتقاء بها. وأصل الأصلين خلال أهلي كل فدين المرء دين الخل، كل فدين المرء دين الخل، دين المرء دين خليله أي دين صاحبه. المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالف. وذكرنا حديث أبي موسى الأشعري في الصحيحين قال عليه الصلاة والسلام: مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير، فحامل المسك إما أن يحذيك وإما تجد منه ريحا طيبة، ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه رائحة كريهة. وأخبر سبحانه وتعالى في القرآن الكريم أن الأصحاب يوم القيامة سيكونون أعداء يتبرأ بعضهم من بعض إلا الصحبة الصالحة، الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. قال تعالى في الآية الأخرى: يوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. يعني رب صحبة فاسدة كانت سببا في هلاك الإنسان في دينه ودنياه. في بعض الأحيان الإنسان يعني يصيب حياته الخراب والهلاك، خراب في الدنيا والآخرة بسبب إنسان، صحبة فاسدة أوبقت دنياه وآخرته. ولذلك الإنسان يجب عليه أن يصحب الأبرار والأخيار، من صاحب الأشراف كان مشرفا ومصاحب الأنذال غير مشرف. أو ما ترى الجلد الحقير مقبلا بالثغر حين صار جلد المصحف. نعم. فمن تحقق بحالة ما لم يخل منها حاضره جزما، حاضروه جزما. فمن تحقق بحالة ما لم يخل منها حاضروه جزما. فمن تحقق بحالة ما، أي من كان فيه حال، من تحقق بحالة من الأحوال، بأن كان صالحا، بأن كان تقيا، بأن كان صادقا، بأن كان مخلصا، بأن كان من ذوي الأخلاق الحسنة، أو حالة سيئة، بأن كان كاذبا، بأن كان فاجرا، بأن كان منافقا، لم يخلو منها حاضروه جزما. ليكون معه سيتأثر به قطعا. كل من تحقق بحال فإنه سيؤثر في من يكون معه، إن كان خيرا فخير وإن كان شرا فشر. فمن تحقق بحالة ما لم يخلو منها حاضروه جزما. لماذا؟ لأن الإنسان مدني بالطبع كما يقول الإمام ابن خلدون رحمه الله. فهو الإنسان مدني بالطبع، بل ما سمي الإنسان إنسانا إلا لأنه ينسى ولأنه يأنس بغيره. الإنسان يأنس بغيره ويتأثر بغيره ويؤثر في غيره. ولذلك جاء الإسلام بصيانة علاقة الإنسان مع أخيه الإنسان، بأن يصحب الأخيار فقط، حتى إذا ما أثروا فيه يؤثرون فيه بالخير. وأما الأشرار فإذا صاحبهم فليؤثر فيهم لا ليتأثر بهم. الأشرار يقترب منهم لينصحهم، ليعظهم، ليذكرهم، ليأخذ بأيديهم. أما إذا عجز عن ذلك وعلم أنه إذا اقترب منهم أثروا فيه وأفسدوه فلينجو بنفسه، عليه أن ينجو بنفسه. فكل واحد يكون عنده هدي معين في الغالب، هذا تجد أصحابه من يدورون به، من هم معه يتأثرون، يقبسون من أخلاقه وخلاقه. لذلك عادة تكون هناك جماعة صحبة معينة، ستجد عندهم في الغالب هناك قاسم مشترك يجمعهم في الأخلاق، في الطباع، في العادات. فمن تحقق بحالة ما لم يخلو منها حاضروه جزما، أي من يكون معه لن يخلو من تلك الخصال حسنة كانت أو قبيحة. لذلك وصى بحزام العلماء سليسة سليل لقمان بدر الحكماء سليل لقمان بدر الحكماء لذلك وصى بزحام العلماء سليله لقمان بدر الحكماء لذلك وصى بزحام العلماء سليله لقمان بدر الحكماء وصى لقمان الحكيم سليله أي ولده بمزاحمة العلماء. لذاك ومن أجل هذا المعنى الشريف والتأثر بالصحبة، التأثير في الصحبة والتأثر بها، لذاك وصى بزحام العلماء سليله لقمان بدر الحكماء. البدر هو القمر حين تكتمل استنارته، فهو يصف لقمان الحكيم رحمه الله عليه السلام وصفه بأنه بدر الحكمة لأنه أوتي الحكمة بدليل قوله تعالى ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله. ولقمان عليه السلام اختلفوا فيه هل هو نبي أو رسول أو ولي صالح فقط، اختلف العلماء في هذا، والأظهر والله تعالى على أنه من الأولياء الصالحين الذين أوتوا الحكمة، ليس نبيا ولا رسولا، هو من الأولياء من الصالحين، رجل بلغ ما بلغ من الصلاح والعبادة والتقى فخلد الله ذكره في القرآن الكريم. يقول السيوطي رحمه الله جرى الخلف أو قال اختلفت في خضر أهل النقول قيل ولينا ونبينا ورسول لقمان ذو القرنين حواء مريم والوقف في الجميع رأي علماء. وفي رواية لقمان ذو القرنين حواء مريم والوقف في الجميع رأي معظم، يعني هؤلاء هذه الأسماء التي ذكرها اختلف العلماء فيهم، هم أنبياء هم رسل هم أنهم من الأولياء. الخضر عليه السلام الذي جاءت قصته في سورة الكهف، واش الخضر نبي ولا رسول ولا ولي؟ فيه خلاف بالعلماء، تكلمنا عن هذا في دروس تفسير سورة الكهف. اختلفت في خضر أهل النقول قيل ولي أو نبي أو رسول لقمان، وكذلك لقمان عليه السلام ذو القرنين أيضا الذي جاء ذكره في سورة الكهف، هل هو نبي أو رسول ولا ولي من الصالحين فقط؟ والأظهر أنه كان من الصالحين، لأن الأصل هو عدم النبوة، ولا تثبت النبوة إلا بدليل، لا تثبت النبوة إلا بدليل. لقمان ذو القرنين حواء زوج أبينا آدم، هل كانت نبية ولا كانت من الصالحات؟ فقط هي زوج أبينا آدم. حواء مريم عليه السلام، هل كانت نبية أم أنها ولية صالحة؟ والصحيح أنها كانت من الأولياء من الصالحات فقط، لأن الذكورة شرط في النبوة والرسالة، وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا، مقام عظيم يحتاج إلى أعباء، فيه تكليف فيه أثقال، مقام النبوة حمل عظيم من العسر بمكان أن تقوم به امرأة، وبطبيعة النبوة والرسالة وطبيعة ما تقتضيه من مخالطة الناس ووعظهم وتذكيرهم والقيام بالجهاد في سبيل، كل هذا يعني من العسير أن تكلف به المرأة. لقمان ذو القرنين حواء مريم والوقف في الجميع رأي معظم. فلقمان عليه السلام قيل نبي قيل رسول قيل بل ولي، وهذا هو الأظهر والله أعلم، لأن الأصل هو عدم النبوة حتى يدل الدليل عليها. فلقمان سيد الحكماء وبدر الحكماء، كان يوصي ولده بزحام العلماء، لذاك وصى بزحام العلماء، فلو ينصب العلماء جالسهم وزاحمهم بالركب واستفد منهم لكي تتعلم منهم العلم والأدب، تتعلم منهم العلوم والمعارف، تتعلم منهم الأخلاق، تتعلم منهم الأخلاق. كان إمام مالك رحمه الله، إمامنا أبو عبد الله مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر الأصبحي رحمه الله ورضي عنه، كانت أمه ترسله في طلب العلم، يقول هو كانت أمي تعممني لبس العمامة وتقول اذهب إلى ربيعة، ربيعة بن أبي عبد الرحمن ربيعة الرأي، اذهب إلى ربيعة فتعلم من أدبه قبل أن تتعلم من علمه. قل اقعد برك شوفوا كيف يتكلم وكيف يتعامل مع الناس، قل خذ من أخلاقه. وكان عبد الله بن وهب رحمه الله يقول، وهو من تلاميذ مالك، كان يقول ما تعلمنا من أدب مالك أكثر مما تعلمنا من علمه، كيف كان يجلس وكيف كان يحدث الناس وكيف كان علمه وكيف كان حلمه وصبره، كيف كانت أخلاقه، كيف كان تواضعه، كيف كان تعظيمه لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف كان تعظيمه للعلم. فالعلم والأدب قرينان لا يفترقان، قرينان لا بد منهما للإنسان، لا بد منهما للإنسان، وعلم بلا أدب وبال على صاحبه، وكذلك أدب بلا علم ينفع صاحبه لكنه دون الكمال، لأن الاكتفاء بالأخلاق دون علم قد يؤدي بالإنسان إلى أن يقع في بعض المخالفات وهو لا يدري، فلا بد منهما، لا بد منهما من العلم والأدب. ليس الجمال بأثواب تزيننا، إن الجمال جمال العلم والأدب، هذا هو الجمال والكمال الحقيقي، العلم والمعرفة والأخلاق والأدب. لذاك وصى بزحام العلماء سليله لقمان بدر الحكماء، وجاء هذا أثر قالوا يا بني جارس العلماء. لقمان كان يقول لولده يا بني جارس العلماء وزاحمهم بركبتيك فإن الله ينور القلوب بالحكمة أو ينبت أو ينور القلوب بالحكمة كما ينبت البقل أو كما يحيي الأرض الميتة بالوابل من السماء. قال فإن الله يحيي القلوب بنور الحكمة كما يحيي الأرض الميتة بالوابل من السماء. هذا قاله رحمه الله. يا بني جارس العلماء وزاحمهم بركبتيك فإن الله يحيي القلوب بنور الحكمة كما يحيي الأرض الميتة بالوابل من السماء. كما يحيي الأرض الميتة بالوابل من السماء. فكذلك العلم يحيي القلوب وينورها ويكشف للإنسان معاني الأشياء وحقائقها فيزداد قربا من الله تعالى ويزداد فهما لهذه الدنيا وذلك يرقيه في مدارج الكمال. مشبها إحياء نور الحكمة للقلب بالوبل للأرض الميتة. مشبها إحياء نور الحكمة شبه ما ذكرنا شبه إحياء القلوب بنور الحكمة بإحياء الوابل للأرض الميتة. الوابل هو المطر النازل من السماء. والذكر كثره والذكر كثر والقرآن خيره إلا بما شرع فيه غيره. أكثر من ذكر الله. إذا أردت أن يستقيم حالك أن تصفو نفسك أن يطمئن قلبك فأكثر من ذكر الله تبارك وتعالى. وتكلمنا عن الذكر في دروس سابقة. الله تعالى يقول والذاكرين الله كثيرا والذاكرات. قال تعالى يا الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. لم يذكر الذكر في القرآن في الغالب إلا مقرونا بالكثرة. ذكر الله كثيرا والذاكرات. وقال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. قال صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم سبق المفردون يعني سبقوا غيرهم. قيل من المفردون يا رسول الله؟ قال الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. وجاء في الحديث الشهير أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إن شرائع الإسلام قد كثرت علي فباب نتمسك به جامع. رواه ابن حبان وغيره. أعطيني خلاصة يعني أبواب كثيرة وشعب الخير كثيرة والنوافل كثيرة والطاعات كثيرة والعبادات كثيرة. أعطينا بابا نتمسك به. فقال عليه الصلاة والسلام لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. قال شيئا تكثر من ذكر الله سبحانه وتعالى. وجاء في حديث أبي الدرداء الذي رواه الترمذي وغيره ما يدل على عظيم منزلة الذكر عند الله تعالى. قال عليه الصلاة والسلام ألا أنبئكم بخير أعمالكم أفضل الأعمال وأزكاها عند ملككم وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من إنفاق الذهب والورق وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم. كل هذا قيل بلى يا رسول الله أما بئنا. قال ذكر الله عز وجل. والمقصود بالذكر هنا معنى عام هو ذكره بالقلب واللسان. ذكره بالقلب بعدم الغفلة عنه لأن ذاكر الله لا يعصيه. اللي متفكر ربي دايما ما يعصيه مع الله حاضر معه. وكذلك ذاكره بلسان يعني تذكر الله تعالى بقلبك ولسانك. هذه أعظم مراتب الذكر. مراتب الذكر ثلاثة أو مراتب الذكر ثلاث. أن تذكره بقلبك ولسانك هذه مرتبة العليا. وعندنا المرتبة الوسطى أن تذكره بقلبك فقط حتى وإن لم تذكر بلسانك. تذكر حاضر مع الله تتفكر تتأمل هذا مرتبة وسطى. المرتبة الدنيا أن تذكره بلسانك دون قطع باللسان حتى ولو ما كنت خاشع تذكرها وهذا فيه خير وفيه أجر عظيم لا تحقره. فرب ذكر من غير حضور يرقيك إلى ذكر مع الحضور. أقل شيء الجاري حاله لسانه يتحرى بتسبيح واستغفار وعداد الحسنات يزيد وفيه تزيين جارحة بطاعة كما يقول المزروق رحمه الله. فيه شغل للنفس بالعبادة ولو من غير خشوع فيها. وهذا ذكره الناظم رحمه الله في الفصول الأولى من الأبيات. وعمل على ياء أفضل من تركه لخوفه وفضل ذكر اللسان فارغ الجنان على غفور القلب واللسان. تذكر بلسانك فقط خيم لما تذكر بلسانك ولا بقلبك تغائب غائب غافل غفلة نهائية, أقل شيء أنتك غافل بعقلك وقلبك لكن لسانك ليس غافل, لسانك ذاكر, هذا أقل مراتب الذكر. فضلوا ذكر اللسان, ذكر اللسان فارغ الجنان على غفول القلب واللسان. الإنسان يترقى ويحاول دائما أن يخشى. قال والذكر كثر أكثر من ذكر الله, ومن أراد أن يثبت على الذكر فليتخذ لنفسه أورادا محددة. لأنه بعض الناس يحب الذكر يقول لك إن شاء الله يبدأ يذكر لكن لا يثبت. من أعظم أسباب الفتور وعدم الثبات أنه ليس له ورد معين يذكر هكذا كيفما اتفق. ومن السنة التزام أوراد, التزام أعداد. سيد الخلق صلى الله عليه وسلم كان يستغفر 70 و100 عدد معين, 100. فاجعل لنفسك أورادا تواظب عليها, كل بحسب, أقل شيء 50 100. قال كل يوم عندي 100 استغفار, 100 تسبيح, 100 استغفر الله وتوب إليه, 100 سبحان الله وبحمده, الصلاة على النبي. العدد تعيين العدد من أعظم ما يعينك على الثبات. كل بحسبه, ينتقل الإنسان من الأعداد ما يكون أنسب له ولحاله. وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. أذكار الصباح والمساء أيضا لا بد منها, وهي أذكار مأثورة ثابتة عن المصطفى عليه الصلاة والسلام, فهذا لا بد من المواظبة عليه في وقته. أذكار الصباح تبدأ من بعد طلوع الفجر إلى طلوع الشمس, حتى إذا طلعت الشمس لك أن تأتي بها. وأذكار المساء اختلف الفقهاء متى تبدأ, قيل تبدأ في الظهر وقيل بعد العصر إلى يعني إلى العشاء أو إلى ما بعدها, وقيل بعد المغرب, المهم هي بعد العصر. إنسان أذكار المساء يأتي بها بعد العصر إلى المغرب, وإذا فاتته فإلى العشاء, وإذا فاتته يأتي بها بعد العشاء, لا يؤخرها, لا يترك أذكار المساء, أذكار المساء. فاختلف الفقهاء يعني في الوقت الفاضل, لكنه أحسن الأوقات بعد الفجر وبعد العصر بالغدو والآصال في أول النهار وآخره. الحمد لله الآن كاين هذه الكتيبات الصغيرة, حصن المسلم كتاب عظيم سبحان الله, ربي وضع له قبول عجيب. حصن المسلم الكتاب الأحمر وضع الله له قبولا عجيبا في العالم, والظاهر والله أعلم أن مؤلفه كان مخلصا, نحسبه كذلك. هذا القبول عمارة الإخلاص. سعيد بن وهف القحطاني توفي قبل أشهر وقبل سنوات رحمه الله تعالى, رحمه الله قبل أظن سنة ولا سنتين, أشهر فقط, إيه والله أشهر توفي شيخ سعيد بن وهف القحطاني رحمه الله. حتى تعلموا أن رب عبد من عباد الله مغمور يوفقه الله لعمل فيرفع الله به ذكره وشأنه في العالمين. شكون يعرف سعيد؟ مش يعرفه لولا هذا كتاب. هو له كتب أخرى طبعا, له أنا أعرفه وأعرفه, له كتب في العقيدة وله, لكن سبحان الله رب عمل يسير يبارك الله تبارك وتعالى فيه ويضع له القبول فيرفع الله به الإنسان رفعا عظيم, رفعة عظيمة في العالمين. الآن كنا نقرأ في حصن المسلم ونأتي بالأذكار, تصور الأجور التي في ميزان هذا, في ميزان حسنات هذا الرجل, نسأل الله تعالى أن يغفر له وأن يرحمه وأن يرزقنا الإخلاص والقبول وأن يرزقنا أعمالا مثل هذه يبارك الله سبحانه وتعالى لنا فيها. والذكر كثر, والقرآن خيره, أعظم الذكر القرآن الكريم, أفضل الذكر تقرأ القرآن الكريم. القرآن العظيم جاءت أوصافه الكثيرة في كتاب الله عز وجل بأنه نور وبأنه هدى وبأنه بشرى وبأنه شفاء وبأنه مبارك وبأنه روح تحيا به الأنفس كما ذكرت لكم, وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور. فالحياة مع القرآن غير الحياة من دون قرآن, فليتخذ الإنسان لنفسه وردا من القرآن يواظب عليه. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كما عند الترمذي وغيره من حديث ابن مسعود رضي الله عنه, من قرأ حرفا من كتاب الله فله بكل حرف حسنة, الحسنة بعشر أمثالها, لا أقول ألف لام ميم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. من أعظم ما تعظم به الأجور والحسنات تلاوة القرآن الكريم. قال عليه الصلاة والسلام كما صحيح مسلم حديث أبي أمامة رضي الله عنه, اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه, اقرأوا الزهروين البقرة وآل عمران فإنهما تأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو كأنهما غيايتان أو كأنهما حزقان من طير صواف, اقرأوا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة والبطلة هم السحرة. والأحاديث النبوية بفضل القرآن وشرف تلاوته كثيرة جدا. ويكفي الإنسان أنه إذا صار من أهل القرآن، إذا كان من أهله المواظبين عليه مداومين على تلاوته وتدبره، أنه سيكون من أهل الله تعالى. روى ابن ماجه وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لله أهلين من الناس، إن لله أهلين من الناس. قلنا: من هم يا رسول الله؟ قال: أهل القرآن هم أهل الله وخاصته. سأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم. يعني صاحب القرآن كريم على الله، عزيز على الله، له المقام العظيم عند الله تعالى. ومن أمارات ذلك أن الله تعالى يكرم والديه لأجله، كرامة له يكرم والديه، يؤتى بهما فيلبسهما الله سبحانه وتعالى حلة الكرامة وتاج الوقار، كما جاء في الحديث المسند وغيره، فيقولان: بما هذا يا ربنا؟ ما مش عارفين قاعد مسكن هذا الفضل، هذا العطاء الكبير، بما هذا يا ربنا؟ فيقال لهما: بأخذ ولدكما للقرآن. بركة الولد الصالح حامل القرآن أن يكون من أهل القرآن، أن يكون من أهل العلم. يقول العلماء: إذا كان الله يكرم والدي حامل القرآن من أجله، فما منزلة هذا الحامل عند الله؟ ما منزلته؟ ما مقامه؟ يقول الشاطبي رحمه الله في حرز الأماني في القراءة السبع: وإن كتاب الله أوثق شافع وأغنى غناء واهبا متفضلا وخير جليس، القرآن خير جليس، وخير جليس لا يمل حديثه وترداده يزداد فيه تجملا، فيا أيها القاري به متمسكا مجلا له في كل حال مبجلا، هنيئا مريئا والداك عليهما ملابس أنوار من التاج والحلا، فما ظنكم بالنجل عند جزائه أولئك أهل الله والصفوة الملا. أهل القرآن هم أهل الله وخاصته. ويقول الإمام ابن الجزري رحمه الله تعالى في طيبة النشر في القراءات العشر، يقول: وإن وبعد فالإنسان ليس يشرف إلا بما يحفظه ويعرف. شرف الإنسان بما يعرفه، قيمة الإنسان ما يحسنه، ما يتقنه، ما يعرفه. وبعد فالإنسان ليس يشرف إلا بما يحفظه ويعرف، لذاك كان حامل القرآن أشراف الأمة أولي الإحسان، وإنهم في الناس أهل الله، وإن ربنا بهم يباهي، وقال في الكتاب عنهم: وكفى بأنه أورثه من اصطفى. لا يوفق الإنسان لأن يكون من أهل القرآن، لا يوفق الإنسان إلى حفظ القرآن والعمل به، القرآن له شرط: العمل به والتخلق بأخلاقه والتأدب بآدابه والتزام أمره واجتناب نهيه، هم أهل الله حقا. لا يوفق لذلك إلا من أحبه الله تعالى واصطفاه. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عباده، الذين اصطفينا، هذا اصطفاء من الله سبحانه وتعالى. نعم. قال: وقال في الكتاب عنهم: وكفى بأنه أورثه من اصطفى. والذكر كثر، والقرآن خيره، خير الذكر تلاوة القرآن الكريم، هو خير الذكر. إن نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظ، فهو أعظم الذكر، والقرآن خيره، إلا بما شرع فيه غيره. أفضل الذكر أن تقرأ القرآن، إلا في أوقات شرع فيها ذكر مخصوص، فيكون الذكر المخصوص أفضل من تلاوة القرآن، لأنه قد يعرض للمفضول ما يصيره فاضلا بخصوصية زمان أو مكان أو حال. مثلا في بعد الصلاة كان أذكار الصلاة مشروعة، شرعت على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، والقرآن ذكر، لكن ها هنا الإتيان بأذكار الصلاة أفضل من تلاوة القرآن، لأنه ذكر مخصوص في وقت مخصوص. أوقات أذكار الصباح والمساء هي لأذكار الصباح والمساء، لأنها شرعت في ذلك الوقت، وهكذا. فكل ذكر مخصوص في مكان أو زمان أو حال مخصوص، فالكمال والأفضل هو الإتيان بذلك الذكر في موضعه. في وقت السعة فالقرآن خير ما يذكر الله سبحانه وتعالى به. كان أحد السلف من الصالحين يقول: إذا أردت أن أكلم الله قمت فصليت بين يديه، وإذا أردت أن يكلمني الله فتحت كتابه وقرأته. فالقرآن كلام الله عز وجل، وكلام الله إليك، رسائله وهداياته وأنواره وأسراره التي تسعد بها في الدنيا والآخرة. فإذا أردت أن يناجيك ربك ومولاك فاقرأ كلامه، وإذا أردت أن تناجي ربك ومولاك فقم وصل ركعتين واسجد وتبتل بين يديه سبحانه وتعالى. الحديث صلة إن شاء الله تعالى في مجلس الغد، ومجلس الغد هو آخر مجلس إن شاء الله تعالى، نختم به ما يتعلق بهذا الفصل. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وجزاكم الله خيرا.